تعبد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. باب وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها وتحسن الصوت والاستماع له والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالعناية بالقرآن، وأن المؤمن ينبغي له أن تكون له عناية بتعاهد القرآن حتى لا يتفلت عليه. حافظ القرآن قد أعطاه الله نعمة عظيمة، المشروع له أن يتعاهد هذه النعمة من إكثار القراءة تلاوة ليلا ونهارا حتى تستقر هذه النعمة وحتى لا يتفلت عليه. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالإبل المعقد المعلقة المعقلة، تعاهدها صاحبها استقرت، فإلا أهملها تفلتت عليه. ولهذا قال: تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيده إنه أشد تفصيا من الإبل في عقولها. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يكون عنده عناية وحرص واجتهاد في تلاوة القرآن الكريم تعاهد، والحرص على بقائه في حفظه في قلبه حتى لا يتفلت عليه. وفيه ايضا الحديث الثالث دلاله على تحسين الصوت في القراءه، فان تحسين الصوت والتلذذ بقراءته من اسباب تاثر القلب وتاثر المستمع وحصول الفهم النافع. فالانسان يعتني بتحسين صوته القرآن الكريم وإخراج الحروف من خارجها وإعطائها حقها حتى يفهم مراد الله وحتى يفيد من يسمع قراءته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما علينا الله لشيء، ما علينا الله لنبي، لك أدني نبي حسن الصوت في القرآن يجهر ويتغنى به يجهر مؤذنا السمع، كأدني نبي حسن الصوت في القرآن يتغنى به يجهره. هذا شيء يليق بالله، سماعه وكلامه وصائر صفاته كلها تليق به، لا يشابه الخلق في اتباعهم ولا في صفاته، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. ولا تعظموا الله الامثال، فقول ما اذن الله لشيء يعني السمع كاذنه كسماعه. قال يدل على انه سبحانه وتعالى يستمع قراءه القراء، يعلم احوالهم ولا تخفى عليه خافيه جل وعلا، وانه يحب من عباده تحسين اصواتهم في القراءه والتغني في القران، ان تحسين الصوت حتى يتلذذ به القارئ والمستمع. وهذا من اسباب فهمه وتعقله، من اسباب عمله. أما إذا قرأ قراءة لا يتأملها ولا يعتني بها فقل لا يتأثر بها. وهكذا حديث أبي موسى، مر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وهو يقرأ القرآن فاستمع له فقال: قد أوتي هذا مزمارا من مزامير هذا، يعني صوتا حسنا مزامرهم أصواتهم العظيمة في القرآن. فلما أبلغ أبو موسى قال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لحببته لك تحذيرا، يعني زدت في تحسين الصوت. المقصود من هذا كله أن ينبغي للقارئ أن يحتسب الأجر وأن يعتني ولا تكون قراءته عادية لا يبالي بها ولا يهتم منها، وتكون عناية بالقراءة تحسين الصوت التدبر والتعقل والتفهم حتى ينفع نفسه وينفع من يستمع له، وحتى تكون ذلك تكون هذه القراءة من أسباب رسوخه القراءة في قلبه واستقراره وعدم تفلته. نطلب الله من جميعنا.